أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فتنة المحيا والممات بالدين والدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.